ازاي شغلني هواك اوام وقليل ما كنت بكلمك وكان كبرنا في الكلام ازايك الله يسلمك ازاي شغلني هواك اوام وقليل ما كنت بكلمك وكان كبرنا في الكلام ازايك الله يسلمك شوقك ناداني لقيتني جاي كده من سكات والحب مش محتاج لأي مقدمات أخدت قلبي معاك في ثانية وعقلي تان خلتنا بص بنظرة تانية للحياة شوقك ناداني لقيتني جاي كده من سكات والحب مش محتاج لأي مقدمات وخدت قلبي معاك في ثانية وعقلتها خلتنا بص بنظرة تانية للحياة انا صعب لا ده انا مستحيل ارتاح لو انت سبتني ده انا حتى من حظي الجميل انك حبيبي قابلتني انا صعب لا ده انا مستحيل ارتاح لو انت سبتني ده انا حتى من حظي الجميل انك حبيبي قابلتني شوقك ناداني لقيتني جاي كده من سكات والحب مش محتاج لأي مقدمات أخدت قلبي معاك في ثانية وعقلتها خلتنا بص بنظرة تانية للحياة شوقك ناداني لقيتني جاي كده من سكات والحب مش محتاج لأي مقدمات وخدت قلبي معاك في ثانية وعقلتها خلتنا بص بنظرة تانية للحياة